بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر وإن لدى اليقظة هذه أي المرديات بغير الاتصال بالمبادئ العالية حصلت أمور شيطانية بأداء أضغاث أحلام بالنوم قد سميت. تقدم في مسألة النوم على أن بعض ما يشاهده الإنسان في حال النوم إذا لم يكن بواسطة الاتصال بالمبادئ العالية فهو أضغاث أحلام، فيقول وما يشاهده الإنسان أيضا في حال اليقظة إذا لم يكن بواسطة الاتصال بالمبادئ العالية فهو من الأمور والإلقاءات الشيطانية. فقد يرى الإنسان في يقظته لمرض أو لخوف كما لو كان في ظلمة مثلا قد يرى أغوال أنياب أغوال أو يرى أمورا مرعبة أو قد يرى الجن وما شاكل هذه الأمور، فليس كل ما يشاهده الإنسان في يقظته له واقعية وحقيقة، فإن الإنسان إذا تسلطت عليه الأوهام والخرافات أو خاف من شيء قد يشاهد أمورا لا واقعية لها. ثم يقول المصنف فإذا قلنا أن الإنسان قد يشاهد في يقظته أمورا لم تكن مشاهدة في الواقع، بل إنما هي من إلقاءات الشياطين، ليس مرادنا أنها لا واقعية لها، فربما تكون تلك الأمور من الأمور الثابتة التي لا شك ولا ريب فيها كالجن. بعد ورود النصوص الصريحة بوجود الجن في عالمنا هذا وأنه من حقيقة نارية وأن الإنسان من طبيعة ترابية لا مجال لمؤمن من أن يتردد أو يشكك في وجود الجن، لكن ليس كل من يدعي مشاهدة الجن قد شاهد الجن، لأنه قد يكون يتربى في بيئة يقتنى بذلك، أو عاش في بيئة توجب الخرافات فأخذ بواسطة ما تحيكه له المتخيلين يشاهد أغوالا ويشاهد جنا، لكن ليس في الحقيقة هو يشاهد شيء، بل إنما تكون هذه المشاهدات من استخراجات المتخيلات. يعني إذا صارت القوة الخيالية قوة التخيل تحت ضابطة المتوهمات، قد تحيك له أمورا وصورا لا واقعية ولا تحقق لها. لكن إذا كانت المتخيلات تحت القوة المفكرة تكون المشاهدات صحيحة. ولذا قال: وإن لدى اليقظة، يعني كما وأن الإنسان في منامه قد يشاهد الرؤيا الباطلة ففي أضغاث أحلام، لأن نفسه ما كانت متصلة بالمبادئ العالية، فكذلك قد يشاهد في يقظته أمورا لضعف نفسه لا واقعية لها، هي من إلقاءات الشياطين. وإن لدى اليقظة هذه أي المرئية، يعني إذا شاهد لدى اليقظة المرئيات أصبح يشاهد بعض الأمور لكن بغير الاتصال بالمبادئ العالية، فكل ما يحدث ويشاهده الإنسان لم يكن بواسطة الاتصال بالمبادئ العالية لا يكون أمرا واقعيا، أي لم تكن المشاهدة مشاهدة حقيقية وإن كان ما سمع به أمرا حقيقيا. الإنسان سمع بالجن لكن لخوفه من الظلمة قد يتصور مشاهدة الجن لأنه تقلبت على متخيلته الواهمة فصورت له جنا أو غولا أو ما شاكل هذه الأمور، بل بغير الاتصال بالمبادئ العالية حصلت، يعني وإن حصلت في اليقظة هذه الأمور والمشاهدات بدون الاتصال بالمبادئ العالية، هل نسمي هذه الأمور؟ أمور شيطانية، يعني من القاءات الشياطين بأزاء، كما وأنه في المنام كذلك كانت بعض الأمور لا واقعية لها بأزاء الإلقاءات الشيطانية التي يشاهدها الإنسان باليقظة، مثل من بأزاء أضغاث أحلام في النوم قد سميت بأمور شيطانية. وما عن الأغوال، أغوال جمع غول، وهي حسب الظاهر أمور لا واقعية لها، أمور وهمية، كما يقال غول وطنطل وما شاكل هذه الأمور. وما من الأغوال الأقوال، وعليكم السلام، الأقوال، يعني وما من الأغوال في الأقوال، يعني سمعته في قصص وفي حديث وفي كتاب، وما من الأغوال في الأقوال والأحاديث والقصص الوهمية سمعته والأفواه، جاء هذا على الخيالي ربما، ما سمعه الإنسان من أوهام وخيالات جاء على متخيلته فصورته له وعطته إلى البنطاسيا بصورة من الصور فأصبح يشاهده مشاهدة. جاء على الخيال قد يجيء مخرجا، يعني قد يكون مخرجا وأمرا علميا خارجيا، لكن ليس كل ما يشاهده الإنسان في يقظته هو حقيقة، لأن الإنسان بالتلقين ولكونه قد عاش في بيئة خرافية قد يصير ويجسم الأشياء الخارجية بوهمه وخياله. جاء مخرجا وإن كان لها، يقول لا تتصور أننا نريد أن نقول أن ما يشاهده هذا الإنسان لا واقعية له في نفس الأمر، لا مشاهداته مشاهدات وهمية، لا أن ما فكر به وهمي، قد يفكر بالغول فتكون المشاهدة وهمية والواقع وهمي، وقد يفكر في الجن فتكون المشاهدة لضعف نفسه وخوفه من الظلم مشاهدة وهمية، وإن كان لما تصور وهو الجن واقعية، لكن ليس كل واقعي هو مشاهد للإنسان مشاهدة حسية خارجية. بل وإن كان لها، أي للأمور المشاهدة يقضى حقائق، وإن كان لها حقائق أيضا، قد تكون لها حقائق، لكن ليس معنى لأن الجن له حقيقة فإذا زيد الذي يدعي مشاهدة الجن قد رأى الجن يقينا، لعله من خوفه حاك له صورة من الصور. انتهت الفريدة الأولى. الآن الفريدة الثانية في أصول المعجزات والكرامات. بحسب الاصطلاح، ما يشاهده الأنبياء في يقظتهم وما يحققونه يسمى بالمعجز، وما يشاهده ويحققه الأولياء كالمعصومين كالأئمة يسمى بالكرامة، وقد تجري الكرامة حتى على أيدي غير الأنبياء والأوصياء، فربما تجري الكرامة على يد عبد صالح من عباد الله، لكن أرجو التوجه، يجب التثبت فيما يدعى من الكرامات بالنسبة إلى زيد أو عمرو. فكم من كرامة نسبت إلى بعض الأعاظم ما كانوا سمعوا بها هم أنفسهم، فمن بعد موت الإنسان لعظمه بأذهان الناس قد تنسب له كرامات، قد تنسب له أمور لا واقعية لها. فإذا لا نريد أن ننكر الكرامة على يد عبد مؤمن، لكنها قليلة الثبوت بحسب أدلتها، فأكثر الكرامة التي تنسب لبعض العلماء لبعض العباد والصالحين لا واقعية لها، لا حقيقة لها، ورب كرامة ورب حقيقة شاهدها عبد صالح لكن لعلو مقامه وعدم ضعف نفسه لا يتكلم بها لي ولا لك، لأنه لا يريد بها منصبا وكرامة دنيوية، شاهد لعلو نفسه وعلو النفس لا يتكمل في بيان هذه الأمور للمجتمع هو اتصال وفناء وارتباط بذلك الإنسان، فعلينا أن نتثبت فيما يقال وفيما ينسب من الكلمات والكرامات إلى من؟ إلى كثير من الناس، فالكثير منها ادعاءات لم يدعها صاحبها. فإذن الفريدة الثانية في أصول المعجزات، ما هي القواعد؟ ما هي النفس التي تتمكن من إيجاد معجزة أو تحقيق كرامة؟ يقول: المعجزة والكرامة لا تكون على أيدي كل إنسان، بل المعاجز من خواص الأنبياء الذين قوت نفوسهم وقوى حدسهم، فمثل تلك النفوس لقوتها تشاهد في اليقظة الحقائق، لأنها قادرة في يقظتها أن تمنع النفس من التوجه إلى الحواس الظاهرة، أو مع توجهها إلى الحواس الظاهرة هي قادرة أن تشاهد الحوادم على اختلاف مراتبها، فهو في يقظته يشاهد العالم الأعلى ويشاهد العالم الأدنى لاستواء واعتدال في نفسه لم يصب بالتجاذب، حتى يكون حين التوجه إلى المعافاد العالية غير متوجه إلى الدانية أو بالعكس. أصول الإعجاز، يعني الشروط والأسس لثبوت الإعجاز، أصول الإعجاز الذي في الأنبياء أو الكرامة التي في الأولياء، أصول هذه الأمور لا يكون إلا بخصائص ثلاث. أصول الإعجاز خصائص ثلاث، أول هذا الأمر الذي يكون من جملة أسباب ثبوت وتحقق المعجز أو الكرامة، أولها أن يقوى أو تقوى القوة العلامة. قرأت هذه الكلمة أن يقوي، ولكن أورد عليها أنها لا تتطابق مع اللغة العربية، لأنه لم يأتي من هذا الباب على هذا الوزن، فإذا نقرأها أن تقوى القوة العلامة. ما هي القوة العلامة؟ يقول: الإعجاز شرطه أن تقوى في الإنسان القوة العلامة. ما المراد من القوة العلامة؟ القوة العلامة هي القوة النظرية. القوة النظرية في مستواها العادي، في مستواها الطبيعي، هي تعقل وتفكر، وفي حدتها ونفوذها ودقتها وبعدها هي حدس عظيم. فإذا الحدس حدة ونفوذ القوة النظرية، فالأنبياء لقوتهم النظرية، لشدة قوتهم النظرية أي لحدسهم الخارق للحقائق الواصل إلى أعماق الأمور، يشاهدون الأمور وينظرون إليها ويوجدون المعجز. لأن الأنبياء لا يحبون إلا ما أحب الله سبحانه وتعالى، فلو فتح الباب لي ولأمثالي لحق حققنا المعجزة في غير محله ولحققناه لمصالحنا الشخصية ولاستفدنا منه بعض الاستفادات غير الصالحة، لأن كل إنسان فعله يتناسب مع عقله، لكن الأنبياء مع تمكنهم من إحداث المعجز يعني من إحداث الأمور وإيجادها في الخارج بإذن الله سبحانه وتعالى، فهم من جملة مجاري الخير. فكما وأن الأمور تتحقق بأسبابها، زيد يتحقق بسببه المعين كوجود أم وأب وشرائط خاصة، كذلك الأنبياء لهم قوة أن يحدثوا الأشياء بأسبابها بمجاريها، لأنهم يعرفون المنهج والسبب الذي يحقق الشيء، سواء كان السبب طبيعيا يوجدون الشيء بمجاريه الطبيعية، أو كان للشيء سببا في عالم أرفع كقول بعض أسبابه في عالم التجرد البرزخي فيوجدونه في عالم الطبيعة لدرايتهم بسببه في عالم البرزخ. وقد تصل النفس لنبي بأن يتمكن أن يحدث الأمور بإذن الله لعرفانه بأسبابها في عالم التجرد، لكن لما كانت هذه النفوس لا تحب إلا ما أحب الله، فإذن كما وأن الحق سبحانه وتعالى لا يوجد كل ممكن إلا إذا طابق النظام الأحسن، فإذا ما كان الشيء مطابقا للنظام الأحسن يوجد بإرادة إلهية. كذلك من كان لا يحب إلا ما أحب الله لا يوجد الأمور لرغبة وخصوصية شخصية ما لم تتطابق الأمور في إيجادها مع النظام الأحسن. فلذا نشاهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لم يأتي بمعجز إلا حينما يكون المعجز من الأمور التي بواسطتها تدعم الشريعة في واقعها التوحيدي في أمرها، كالنبوة كالإمامة كالعدل كأمورها الأخرى كتكذيب ملتجين وما شاكل هذه الأمور. فإذا المعجزات تجري على أيدي الأنبياء، لأنهم إذا عرفوا بإذن الله أن أمرا لا بد من تحقيقه فهم سببية الأسباب لإيجاد الحقائق بإذن الله يوجدونها، لأنهم لا يوجدون إلا ما أحب الله سبحانه وتعالى. فلولا أن نوح عليه السلام بحده وبقوته النظرية وحكمته النظرية علم أن المصلحة والمحبوب لله سبحانه وتعالى هو إبادة قومه وهلاكهم، لأنهم وصلوا إلى الظلمة إلى مرحلة لم يتمكنوا من الرجوع إلى مشاهدة النور ولو من روزنة بالمئة واحد. لذا لما عرف في متن واقعه وصفاء نفسه وحده وحدة قوة حكمته النظرية أن المحبوب الإلهي هو أن تباد هذه الأمة لأنها ظلمة لنفسها ومنع لوصول النور إلى بقية الأمم، طلب من ربه أن تبات، فطلبه كان سببا في عالمنا هذا، لأن هذا السبب مراد من قبل الله سبحانه وتعالى. فما كان نبي من الأنبياء يكذب هلاك أمة، جاءوا رحمة، لكن إذا كان الهلاك رحمة طلبه ذلك النبي. بل أصول الإعجاز أولها التقوى، القوة العلامة. ما المراد من القوة العلامة؟ يعني القوة النظرية، يعني الحكمة النظرية، أي القوة العقلية. بدأت يعني القوة النظرية التي بها، أي بتلك القوة النظرية التي بها حسب الله يعرف أو تعرف أو كذا، تعلم أو تعلم، التي بها تعلم الحقائق. تلك القوة النظرية التي بواسطتها تعلم الحقائق على ما هي عليه. أبي التوجه، الإنسان قد يتصور أمرا وهميا لا واقعية له، فينكر لانحراف وجود الواجب سبحانه وتعالى، وقد لضعف نفسي آخر وانحراف آخر يصير بوهمه ما ليس متحققا، فيشاهد أنياب الأغوال. فإذا الإنسان لانحراف قد ينكر حقيقة مسلمة، وقد يحقق بوهمه ما لا واقعية له، وقد أيضا بإفراط أو تفريط في جانب قوته النظرية يشاهد أمرا لكن بزيادة أو نقصان، يشاهد حقيقة لكن يعطيها فوق ما هي عليه، أو يسلب منها ما تستحقه من الحقائق. هذا نمط آخر، هذا لم ينكر حقيقة، وصل إلى حقيقة، لكن لعدم اعتدال في قوته النظرية قد لإفراط أو تفريط يضيف شيئا أو ينقص شيئا. من هو الإنسان الحقيقي الذي يكون عرفانه عرفانا واقعيا؟ من شاهد الحقائق بلا زيادة ولا نقصان؟ اللهم عرفني الأشياء كما هي، مضمون أو نص عبارات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فمعرفة الأشياء لا تكفي ما لم تكن معرفة متطابقة تماما مع الشيء المعروف المقصود بلا زيادة ولا نقصان. ولذا قال يعلم الحقائق على ما هي، أي الحقائق عليها بحسب الطاقة البشرية. أرجو هذا التعبير، معرفة الأمور في إطارها المعين بواقعها بدون زيادة ولا نقصان، أيضا تختلف باختلاف قوة النفوس وضعفها، لأن الحقائق كما لها إطار ماهوي وحد معين ككون الإنسان بحسب الطاقة البشرية. يقول معرفة الحقائق من بعد التخلص من الأوهام وإصابة الواقع بلا زيادة ولا نقصان، لما كانت الحقائق لها ظاهر في إطاره المعين، وقد تحمل في واقعها بطونا من الحقائق. فالمشاهدة كما هي لظواهر الأمور لحدودها، قوة النفس وضعف النفس توصل الإنسان إلى أعماق تلك الحقائق، لأن الشيء قد يكون بمرتبة ظاهره محقق بإطار، وبمرتبة باطنه محقق بأبعاد مختلفة. فمثلا معرفة الحق سبحانه وتعالى مشتركة بين الناس، بين الموحدين، لكن أين معرفة المقربين؟ أين معرفة الصالحين المخلصين؟ أين معرفة الأنبياء؟ أين معرفة الأنبياء الذين كانوا من أولي العزم، أو كانوا خاتمة لكل الرسائل، من معرفة زيد أو عمرو الذي يقول البحرة تدل على البعير؟ فإذا حقيقة واحدة وهي معرفة التوحيد، لما كانت حقيقة غير متناهية فالتوغل في أعماق هذا البحر غير المتناهي يكون على حسب اختلاف النفوس. فنفس تعرف التوحيد بمرتبة، وأخرى تعرفه بمرتبة ثانية. فإذا يكون المعرفة على حسب الطاقة البشرية، لأن الطاقة البشرية مختلفة باختلاف الناس، لأن الطاقة البشرية مختلفة باختلاف الناس، لأن الأمور المشاهدة بالعقل البشري لمشاهدة الحقائق، لما كانت الحقائق بأبعاد مختلفة فربما تكون الإصابة بمرتبة من مراتب الواقع. أو المراد من كلمتي بحسب الطاقة البشرية أن الحقائق قد تكون خارجة من نطاق الطاقة والقابلية البشرية، فكل إنسان يعرف الحقيقة بمقدار ما له من الكون الوجودي والقابلية الإنسانية. لكن لما كان الكون الإنساني كونا إنسانيا محدودا لا يمكن أن يحيط بحقائق غير متناهية هي من شأن عالم الوجوب، فعالم الوجوب كل إنسان يدرك منه شيء على قدر طاقته، لأن المحدود لا يمكن أن يحيط باللامحدود. فالعلم البشري مهما بلغ ووصل فهو علم تعلقي ضعيف تابع للحق سبحانه وتعالى. فالعلم الإنساني نسبي على قدر الطاقة البشرية، وليس علما تاما يكون مطابقا مع متن الأمر والواقع، لأن من متن الأمر والواقع والعالم الوجودي الربوبي اللا متناهي. ممكن له؟ وإذا كان هكذا فكيف يعقل لعاقل عارف بالتوحيد أن يظن نفسه أصبح عالما بحقيقة الأمر إلا بقدر الطاقة البشرية؟ لأن علم المحدود بالله محدود محال، فإذا لا يعلم الله إلا الله، لا يعرف الله إلا الله، لم يتجلى الله إلا لنفسه، فالله هو العارف بنفسه وبذاته. أما بقية المعارف فهي معارف نسبية لا حقيقية تتطابق مع كل أبعاد الواقع بحسب الطاقة البشرية. وأشرنا إلى قوتها، أي إلى القوة العلامة بقولنا، يقول القوة العلامة يعني العقل النظري تارة يصل في الخمول إلى مرحلة يصبح الإنسان يده في يد المجانين كأنه أبلس. ففي بعض الناس قوة الحس، قوة العقل وحدة العاقل تضعف إلى مرحلة ومرتبة حتى يصبح الإنسان ضعيفا بكل معنى الكلمة. وفي بعض الناس تصل القوة في الحس وحدة العقل والنظري وخرقه للحجب إلى مرحلة قوية جدا يصبح بواسطتها نبيا من الأنبياء، والأنبياء على اختلاف مراتبهم. كما وأن حدة القوة النظرية نبوة وإعجاز، كذلك ضعف هذه المرتبة بله وخمود وجمود. كما خمود الحسي عليه السلام، كما خمود الحسي قد مر معنا الحاس، وتكلمنا في هذا الكتاب عن معنى الحاس. في وين تكلمنا؟ في بحث العقل النظري والعملي، في بحث العقل النظري والعقل العملي تكلمنا عن الحس. بلي كما خمود الحس يبلغ انتهاء، يعني يصل الإنسان في مرحلة يصل إلى نهاية الخمول، إلى نهاية الخمول، فكأنه مجنون، لكنه ليس بمجنون، هو آخر مرتبة العقل. في النزول والهبوط يبلغ انتهاء، أي يبلغ في الضعف آخر مراحل الدرك وآخر مراحل الحاس. فكما وأن الإنسان يصل في بعض الأحيان في الضعف إلى هذه المرتبة، كذلك يصعد في شدته، أي شدة الحاس، غايتها، يصل في بعض الأحيان إلى غاية مرتبة الحس، أي غاية الشدة فيها، في أي في غاية شدة الحس. زين، أرجو التوجه. الآن جاء ليستشهد على كلامه ببعض الآيات الشريفة، فقال: بعض العقولي لحدتها وقوتها، كأنها بدون أن تشتعل بواسطة نار خارجية هي مشتعلة، لأنها فطرة، والفطرة هي حقيقة الحقائق. فيقول: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. زيت هذه العقول، دراسية هذه العقول، بدون أن يمس بنار وكبريت خارجي، هي بنفسها تكاد أن تشتعل. وبعض العقول لو جئت بألف كبريت لكي يستنير لا يستنير. فإذا بعض العقول بشدة حذافتها ودقة معرفتها، كأنها بمجرد فطرتها هي نور، بمجرد فطرتها وقوتها النظرية قبل أن يأتي إليها السيف الخارجي، هي عرفان، هي كمال، هي دراية. فبمجرد قفص تشتعل، فتشاهد كل الحقائق على اختلاف مراتب النفوس. وبعض النفوس لا القفص يفيد فيها، ولا نور الشمس، ولا نار الدنيا وضياء الدنيا بكلها، بل العالم ظلمة. تضاد النور بكل معنى الكلمة أنذرتهم أو لن تنذرهم. لو يكون المعلم والمرشد سيد الكائنات صلى الله عليه وآله لا يؤثر في بعض النفوس التي أصبحت ظلمة تامة لا نور فيها. فإذا جاء ليستشهد بالآيات على من؟ على أن بعض النفوس هي في قوة الحد، فهي مشتعلة قبل أن تمس بضياء، هي ضياء قبل الضياء الخارجي. وبعض النفوس ظلمة لو صببت عليها الضياء صبا لما أثر فيها. ولذا قال يكاد زيتها، هذه العقول زيتها زيت نزيه طيب لم يخلق بدنس وشهوة وحجاب ظلماني، هو نور في ذاته. يكاد زيتها وهو عقل، ما هو الزيت ها هنا أردت شيخنا؟ قال وهو عقله المنفعل، هذا العقل الذي ينفعل من الفيوضات الإلهية. يكاد زيتها يضيء، هذا الزيت زيت صافي طيب خالص. ما هو يكاد زيتها وهو أي زيتها؟ عقله، عقل ذلك الإنسان العظيم المنفعل، ينفعل حين مشاهدة كل حقيقة، بل هو منفعل قبل المشاهدة لأنه فطرة، وهو عقله المنفعل. فلغاية استعداد هذا العاقل يضيء بنور العقل الفعال. هذا التوجه. هنا اختلاف بين الحكماء، فذهب الإشرافيون إلى أن المعارف تأتي إلى عالم الطبيعة من المثل النورية وهي أرباب الأنواع، أي وهي العقول أو الملائكة بعد الملائكة الطولية. وهناك ملائكة طولية بعد نهاية السلسلة الطولية في الملائكة، يأتي دور الملائكة العرضية المعبر عنها بلسان الإشراقيين بالمثل النورية. فالإنسان يأخذ معارفه إذا قوت النفس بواسطة الاتصال بعقل الإنسان. ما هو العقل الإنساني الكلي؟ الكلية بمعنى السعة، الكلية المفهومية، سعة الوجود، هو رب النوع الإنساني. فكما وأن للشجر رب نوع، وللبقر كذلك، ولكل طبيعة نوعية رب نوع، كذلك للإنسان رب نوع يقولون في عالم المثال. واضح مثلا؟ فإذا يأخذ المعلومات والحقائق ممن؟ من رب نوعه. وأما على مسلك المشائين فيعتقدون أنه لا مثل نورية، أي لا عقول أرضية في المقام، وإنما العقل العاشر المعبر عنه بالعقل الفعال الذي هو متصدي لكل شؤون عالم الطبيعة، كل الحقائق موجوعة عنده. فالإنسان القوي في حده وفي حكمته النظرية يترقى إلى من؟ إلى مشاهدة العقل الفعال، فيقتبس الحقائق من نوره، أو بناء على قول صدر المتألهين يتحد مع العقل الفعال، يتحد مع العقل الفعال عليه السلام. فإذا إما أن نقول يصل في رقيه إلى الاتصال بالعقل الفعال، وعليه السلام إلى الاتصال بالعقل الفعال فيشاهد الحقائق موجوعة متحققة في العقل الفعال فيقتبس منها على غدر استعداده. وشلونه جواهر موجودة كل إنسان يشيد يرفع منها بمقدار قابليته الجسدية، الجواهر العلمية كذلك كل إنسان إذا اتصل بالعقل الفعال يأخذ منها على قدر استعداده العلمي أو للاتحاد وهو بناء على اتحاد العاقل والمعقول. فقال صدر المتألهين أنه الإنسان يصل إلى مرحلة اتحاد العاقل والمعقول. مسألة اتحاد العاقل والمعقول مسألة خلافية، ردها الشيخ بكل شدة، ردها الشيخ الرئيس بكل شدة، وأكدها صدر المتألهين بكل شدة. فإذا يقول هذا القائل أن صاحب الحدس القوي يصل فيه الأمر أن يتحد مع العقل الفعال، فإذا اتحد مع العقل الفعال صار يشاهد الحقائق هنا. هذه كلمات وعليكم السلام، هذه كلمات للفلاسفة الإشرافيين والنشائين في المقام. لكن لو نظرنا إلى الكتاب المجيد قد نشاهد فيه حقائق هي أبعد مما قالته الحكماء والعرفاء والمتكلمون. الإنسان بمرتبة من واقعه يحتاج حتى إلى صديقه وصاحبه للمعرفة، وقد يترقى فيحتاج إلى بعض المبادئ العالية فيشاهد الحقائق في الرؤيا وفي المنام، وقد يشاهد الحقائق بمن تنكشف إليه بعض الحقائق وهو مستيقظ متوجه، وقد تصل النفس إلى مرحلة يهبط عليها جبرائيل عليه السلام السفير الإلهي، وقد تصل النفس إلى مرحلة يسجد لها جبرائيل عليه السلام. أين مقام جبرائيل عليه السلام من الرحمة الإلهية العامة وهي النفس المحمدية صلى الله عليه وآله؟ إن كانت الملائكة حينما شاهدت الأسماء كلها عند آدم أخذت تقتبس من نور آدم عرفانا وقربا، فما هو مكانتها بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فإذا نقول كلمات الحكماء بنحو أخلاقي غير صحيحة، أن الإنسان يأخذ عرفانه من المبادئ العالية أي من المجردات، هذه الكلمة على أخلاقها غير صحيحة. الإنسان العادي أو بعض الناس على اختلاف مراتبهم يأخذون الحقائق من المبادئ العالية، لكن ليس هذا من الأحكام لطبيعة الإنسانية، بل الطبيعة الإنسانية في إنسانها الكامل هي معرفة للأسماء كلها. فإذا كانت معرفة للأسماء عليه السلام. فإذا كانت الإنسانية معرفة للأسماء كلها في مرتبة من مراتبها كآدم عليه السلام، فكيف تكون الإنسانية في نوح أو إبراهيم أو عيسى أو موسى أو عيسى عليه السلام؟ ثم كيف تكون الإنسانية في رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فإذا أخذ الحقائق من المبادئ العالية أي من الملائكة ليس حكما عاما للطبيعة البشرية، بل هو حكم للطبيعة العامة البشرية. أما البشرية في متن واقع كمالها فهي لم تأخذ إلا من الحق، إلا من الحق سبحانه وتعالى بلا واسطة. فلذا قال لكن عبارة المصنف لا تقول بهذه المقاله، يقول ان اخذ المبادئ يكون من المبادئ العاليه يكاد زيتها يضيء بنور العقل الفعال. فاذا على اعتقاد صاحب الكتاب ان اضاءه العقل بمن بواسطه الاقتباس من نور العقل الفعال، لكن قلنا ان هذا حين مراجعة الكتاب والسنة لا نراه مطلقا، بل هو بالنسبة إلى بعض المراكز الإنسانية لا بالنسبة إلى الحقيقة الإنسانية بما هي الظاهرة بإنسانها الأكمل الأتم بجوهرها الإنساني الأكمل وهو الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه عليه السلام وصل إلى مرتبة أو